أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ما قدر الله حق قدره الله يحفظني من الملائكة الرسل ومن الناس الله يرضى عليك الله يرضى عليك ما قدر الله حق وقدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع

واعتصموا بالله. وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم فنعم المولى ونعم النصير. فنعم المولى ونعم النصير. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو فنعم المولى ونعم النصير قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا ما أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإن فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون

فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار ولقد خلقنا الإنسان من سلالة في قرار مكين ثم خلقنا فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فكسونا العظام لحما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا الخلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. والله عظيم، والله يبوس، الله يفتح عليك. ايه ده؟ ايه ده؟ فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ما بقدر فأسكناه في الأرض وإن ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من وأنزلنا من السماء فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون صدق الله.